сказала, и вона тирана. А ти тільки мені сідай, акл фелласнута. А дурик зуд гвидай, фелли лі глана. І гифу гьяни гидар, насу бараса. І рід лухтунт садир, арими катина. А дурик тута назир, тула матумина. فغلا حوال نسا اوي طريخ فنويت يابلت نتاوري نونا اي الناترور تجيل نغفو سنونا السناتري التنازير تيراتي تفيما Ori ki da sazudit gam, izdeti wit l'khbara wal ijlani. Ori ki da sazudit. هيك واللي راسي فوق ادوري في الضغوة دغرا يشاكو رايا لهم ذيك انا وناس كامية ديانا يما وين غرارة في اللاسي قنيانا عقل في الأسنطة.